أهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. المعنى الثالث للقدرة التي يفترض المحقق النائمي أنها إذا كانت دخيلة في الملاك فهي قدرة شرعية، ويكون الحكم حكما مشروطا بالقدرة الشرعية، وإذا لم تكن دخيلة في الملاك تكون القدرة عقلية ويكون الحكم مشروطا بالقدرة العقلية، وحينئذ يقدم الحكم المشروط بالقدرة العقلية على الحكم المشروط بالقدرة الشرعية. المعنى الثالث لهذه القدرة عبارة عن مجموع أمور ثلاثة. إذا اجتمعت أمور ثلاثة فحينئذ نطلق عليها هذا اللفظ القدرة بالمعنى الثالث. هذه الأمور الثلاثة أحدها عبارة عن القدرة التكوينية التي هي خب في مقابل العجز التكويني، وثانيها القدرة بمعنى عدم الاشتغال بالواجب المزاحم المساوي أو الأهم، وثالثها عدم توجه خطاب آخر إلى المكلف، خطاب آخر لأي شيء بما يضاد هذا الخطاب، عدم توجه خطاب آخر مضاد. هذه أمور ثلاثة إذا اجتمعت فهذه هي القدرة بالمعنى الثالث. فالقدرة التي هي إن لم تكن دخيلة في الملاك كانت عقلية، وإن كانت دخيلة في الملاك كانت شرعية، ليست عبارة عن القدرة التكوينية فقط كما كان المعنى الأول من المعاني الثلاثة قبل يومين ذكرناها، وليست عبارة عن المعنى الثاني يعني الأمر الأول والثاني كما ذكرناه بالأمس، يعني القدرة التكوينية وعدم الاشتغال بالمزاحم المساوي أو الأهم، بل هي عبارة عن القدرة التكوينية زائدا عدم الاشتغال بالضد الواجب زائدا عدم توجه الأمر المولوي بالضد، أن لا يتوجه إليه إلى المكلف أمر مولوي بالضد. إذن يمكننا أن نقول بأن المعنى الثالث عبارة عن القدرة المساوقة لعدم المانع التكويني، مانع تكويني ما يكون، عجز تكويني ما يكون، وعدم المانع المولوي الشرعي ولو لم يكن مشتغلا فعلا بضد واجب، ولو لم يكن مشتغلا بل كان مأمورا من قبل المولى بالاشتغال بالضد الواجب، نفس هذا الأمر بالضد سوف يكون منافيا للقدرة، قدرة بهذا المعنى الثالث. خب إذا كان مقصود المحقق النائمي من القدرة التي افترض أنها إذا كانت دخيلة في الملاك فهي شرعية وإذا لا فهي عقلية، إذا قصد المحقق النائمي بالقدرة الشرعية الدخيلة في الملاك، إذا قصد هذا المعنى الثالث يرجع حينئذ الترجيح الذي ذكره المحقق النائمي يرجع إلى القول بأن الحكم الذي لا تكون القدرة بهذا المعنى دخيلة في ملاكه يقدم على الحكم الذي تكون القدرة بهذا المعنى دخيلة في ملاكه. فالحكم الذي لا يكون عدم الأمر بالرد متعلقه دخيلا في ملاكه، يعني حتى مع الأمر بالرد متعلقه يكون ملاكه تاما وثابتا وفعليا، هذا الحكم هو الحكم المشروط بالقدرة العقلية حسب اصطلاح المجزى. ويكون الحكم الذي يكون عدم الأمر بضد متعلقه دخيلا في ملاكه، بحيث يكون نفس الأمر بضد متعلقه رافعا ونافيا لملاكه، هذا هو الحكم المشروط بالقدرة الشرعية بحسب اصطلاح المجزى. وبالتالي يكون الأول مقدما على الثاني، يعني ذاك الأول المشروط بالقدرة العقلية يكون مقدما على الثاني. فلو فرضنا مثلا في مثالنا السابق عندما يتزاحم وجوب الإنقاذ ووجوب التطهير، لو فرضنا أن وجوب الإنقاذ ليست القدرة بهذا المعنى الثالث دخيلة في ملاكه، لو فرضنا هكذا، يعني فرضنا أنه حتى مع الأمر المولوي بالتطهير اللي هو الرد للإنقاذ، حتى مع أمر المولى بالتطهير مع ذلك يكون ملاك الإنقاذ الغريق تاما وثابتا وفعليا، حتى مع أمر المولى بالتطهير، مع أنه مع أمر المولى بالتطهير بعد ما تكون قدرة على إنقاذ، قدرة بهذا المعنى الثالث، لأن هذا القدرة بالمعنى الثالث كان جزءها عبارة عن عدم الأمر بالضد. مع أمر المولى بضد الإنقاذ بعد تنتفي هذه القدرة بالمعنى الثالث، لكن مع ذلك يكون ملاك إنقاذ الغريق تاما وفعليا وثابتا. لو فرضنا هكذا وفرضنا أن وجوب التطهير كانت القدرة بهذا المعنى دخيلة في ملاكه، بحيث يكون نفس الأمر بإنقاذ الغريق موجبا لارتفاع ملاك التطهير وانتفائه، إذن فوجوب الإنقاذ حكم مشروط بالقدرة العقلية يعني غير الدخيلة في الملاك، ووجوب التطهير حكم مشروط بالقدرة الشرعية. فهنا يقدم وجوب الإنقاذ على وجوب التطهير بحسب الترجيح الذي ذكره المرجع، ذكره المحقق النائيني رحمه الله. نعم هو ترجيح قطعا عقلي، وهذا كلام صحيح. يعني إذا فرضنا هكذا فقطعا الحكم المشروط بالقدرة العقلية بهذا المعنى مقدم على الحكم المشروط بالقدرة الشرعية. لماذا؟ لأن الحكم الأول وهو مثلا وجوب الإنقاذ الذي فرضناه مشروطا بالقدرة العقلية، هذا الحكم الأول سوف يكون واردا على الحكم الثاني بنفسه، يعني نفس الحكم بوجوب الإنقاذ سوف يكون واردا على الحكم بوجوب التطهير. وارد يعني شنو؟ يعني رافع لموضوعه، رافع لشرطه. شرط وجوب التطهير القدرة، لأن القدرة دخيلة وشرط في ملاكه. شرط وجوب التطهير أن لا يؤمر المكلف بضد، فإذا أمر المكلف بالإنقاذ إذا أمر بالضد، إذا انتفى الشرط لذلك. ما ينتفى موضوع ذلك، يصير ورود، والورود هو المرجح العام الرئيسي الذي ذكرناه أول يوم. المرجح العام في بال التزاحم هو أن يكون أحد الحكمين واردا على الآخر ولا العكس، ذاك مو وارد على هذا لكن هذا وارد على هذا، كلما كان حكمان أحدهما رافعا لموضوع ذاك وواردا عليه لكن ذاك ليس رافعا لموضوع هذا فيقدم الأول على الثاني، هذا المرجح العام الرئيسي في باب. لكن الآن جننزل تفاصيل هذا المرجح، واحد هو هذا التفصيل هذا الذي ذكره المجزاء، وهو الحكم المشروط بالقدرة العقلية يقدم لأنه وارد على الحكم المشروط بالقدرة الشرعية بناء على هذا المعنى الثالث للقدرة. إذن فتحصل إلى الآن من بحث اليوم وبحث أمس أننا إذا فسرنا القدرة بالمعنى الثاني أو بالمعنى الثالث يصح المرجح الذي ذكره النزار. المعنى الثاني بالأمس ذكرناه والمعنى الثالث اليوم ذكرناه، أما لو فسرنا القدرة بالمعنى الأول لا يصح المرجح الذي ذكره كما تقدم. وهناك فرق بين المعنى الثاني والمعنى الثالث، وهذا الفرق واضح جدا، وهو أنه بناء على المعنى الثاني كما بالأمس ذكرنا يكون الحكم المشروط بالقدرة العقلية واردا على الحكم المشروط بالقدرة الشرعية واردا عليه بامتثاله لا بنفسه، يعني امتثال الحكم المشروط بالقدرة العقلية رافع لموضوع الحكم المشروط بالقدرة الشرعية، امتثاله مو نفسه، هو يكون واردا على ذلك بنفسه بامتثاله لا بنفسه. أما نفس الأمر، نفس وصول الأمر وتنجد الأمر، هذا لا ليس رافعا لموضوع ذلك، يعني بناء على المعنى الثاني الذي ذكرناه بالأمس للقدرة يكون الاشتغال بامتثال الحكم المشروط بالقدرة العقلية الاشتغال بامتثاله مو نفس توجه هذا الحكم إلى المكلف، لا، إذا اشتغل المكلف بامتثال هذا الحكم المشروط بالقدرة العقلية يكون هذا الاشتغال رافعا لموضوع الحكم المشروط بالقدرة الشرعية. سيدنا هو الاشتغال مو يستبطن خطاب، لأنه الاشتغال متى يأتي من المكلف؟ متى يشتغل المكلف؟ إيه؟ لابد خطاب أكو، بل تمام؟ فبالتالي إنه لابد من فرض خطاب، بلي، لكن نفس توجه الخطاب وحده قبل الاشتغال ما يرفع موضوع ذاك الحكم الآخر، نفس توجه الخطاب قبل أن تشتغل بامتثاله لا يرفع موضوع ذاك الحكم، هذا قبل بالمعنى الثاني اللي ذكرنا بالأمس. إذا اشتغلت حينئذ اشتغالك هو اللي راح شنو؟ راح يحقق الورود، يعني راح يرفع موضوع. أما هالقول بالمعنى الثالث لا، نفس توجه الخطاب قبل الاشتغال خلاص. يعني إذا حسب الناحية الثانية المفروض نقدم على المعنى آخر إذا نقدمه المعنى الثاني كان مستبطن في المعنى الثالث، يعني مجموعة أمور ثلاثة يعني تسلسلنا، المعنى الأول عبارة قدرة تكوينية فقط، المعنى الثاني ضمينا إليها شنو؟ عدم الاشتغال بالمزاحم، المعنى الثالث ضمينا إليهما شيئا آخر وهو عدم توجه الأمر من المولى بالضد، مو عدم الاشتغال، عدم توجه الأمر بالضد، هذا العنصر الثالث أضفنا إلى العنصرين فصار المعنى الثالث، يعني أكو تسلسل منطقي بين هذه. على كل حال المعنى خير يصير واضح تقدم وأخر، لكن مو مهم. النتيجة أنه بناء على المعنى الثاني إذن يكون الحكم المشروط بالقدرة العقلية واردا بامتثاله يكون واردا على الحكم المشروط للقدرة الشرعية. أما بناء على المعنى الثالث، لا، الحكم المشروط بالقدرة العقلية يكون واردا لا بامتثاله، بنفسه، يعني هو نفس مجيء الحكم المشروط بالقدرة العقلية، نفس مجيء هذا الحكم، يعني نفس توجه الخطاب إلى المكلف لهذا الحكم، يرتفع موضوع ذاك الحكم المشروط بالقدرة الشرعية. نفس الأمر، نفس وصول الأمر وتنجد الأمر قبل أن يشتغل، ولو قبل أن يشتغل المكلف بامتثاله، نفس وصول الأمر وتنجد الأمر وعلم المكلف، نفس المقيد كان من الأساس. ليش؟ لأنه بمجيء الأمر ووصوله بل ترتفع القدرة بالمعنى الثالث بالنسبة للحكم المشروط بالقدرة الشرعية، لأن القدرة بالمعنى الثالث كان عبارة عن عدم توجه الأمر، فنفس توجه الأمر بالضد المزاحم يرتفع موضوع ذلك. إذن فبناء على هذا المعنى يتم أيضا الترجيح بالحكم، الترجيح للحكم المشروط بالقدرة العقلية على الحكم المشروط بالقدرة الشرعية، وذلك لوروده عليه دون العكس. ها؟ ثمرة ما شنو؟ ثمرة عملية على هذا المعنى، هو كل المعنيين صحيح بالتالي، ويقدم الحكم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية. بس بين المعنى الأول الثاني والثالث، بين المعنى الثالث والثاني والثالث أي الفرق الأول؟ هذا ذكرناه الآن. ثمرة كثمرة عملية ممكن أن تترتب، يعني من حيث تحديد أو من حيث تنظير، هذا واضح يعني صح. خب، يعني تقولون ماكو فرق بين أن يكون واردا بامتثاله أو يكون واردا بنفسه. إيه أكو من حيث النتيجة شيء يعني يميز المعنى الأول الثاني عن الثالث. بلي، بناء على المعنى الثالث ما راح نحتاج إلى القول بإمكان الترتب، سنذكر. أما بناء على المعنى الثاني لا نحتاج إلى إمكان الترتب، يعني القائلين بإمكان الترتب، القائلين باستحالة الترتب يقدرون يقبلون المعنى الثالث، أما المعنى الثاني لا. هسه نوضح هذا. إذن يكون الحكم المشروط بالقدرة العقلية بناء على هذا الكلام، يكون الحكم المشروط بالقدرة العقلية مقدما وواردا على الحكم المشروط بالقدرة الشرعية. لماذا؟ لأن الحكم المشروط بالقدرة العقلية ملاكه فعلي، ملاكه فعلي، وليس الحكم المشروط بالقدرة الشرعية رافعا لملاك هذا، ما يرفع ملاك هذا. لماذا؟ لأن المفروض أن القدرة بالمعنى الثالث يعني عدم الأمر بالضد، هذه القدرة ليست دخيلة في ملاك هذا الحكم الأول، حكم المشروط بالقدرة العقلية. يعني حتى مع الأمر بضده، مع ذلك يعني حتى مع ثبوت الحكم المشروط بالقدرة الشرعية، مع ذلك ملاك هذا الحكم المشروط بالقدرة العقلية ثابت وفعلي وموجود. وحينئذ فإذا كان الحكم المشروط بالقدرة العقلية فعليا، ها، إذن فبنفس فعليته، بنفس توجهه إلى المكلف، بنفس تنجده على المكلف ووصوله إلى المكلف، يكون رافعا لموضوع ماذا؟ لموضوع ذاك الحكم الآخر المشروط بالقدرة الشرعية، لأن ذاك المفروض هو أن ذاك ملاكه مشروط بالقدرة، القدرة دخيلة في ملاكه، والقدرة بالمعنى الثالث دخيلة في ملاكه، يعني عدم الأمر بالضد هذا دخيل في ملاكه. فإذا جاء الأمر بالضد وهو الأمر بذاك الشيء اللي مشروط بالقدرة العقلية، إذا جاء انتفت القدرة على هذا، القدرة بالمعنى الثالث انتفت، فانتفى ملاك هذا الحكم المشروط بالقدرة الشرعية. إذن الأول وارد على الثاني دون العكس، وقد عرفنا أن الورود هو المرجح الرئيسي في باب التزاحم. وهناك فرق آخر بين الترجيح، يعني فرق يوجد بين الترجيح المذكور بناء على المعنى الثالث، هذا الترجيح يختلف عن الترجيح المذكور بناء على المعنى الثاني. الفرق هو أن الترجيح بناء على المعنى الثالث، ترجيح الحكم المشروط بالقدرة العقلية على الحكم المشروط بالقدرة الشرعية، هذا ليس بحاجة، هذا الترجيح ليس بحاجة إلى القول بالترتب، ما يحتاج إلى أن نقول بإمكان الترتب. يعني حتى مثل الآخوند الخراساني وغيره ممن ينكر إمكان الترتب، حتى أولئك يمكنهم أن يرجحوا الحكم المشروط بالقدرة العقلية على الحكم المشروط بالقدرة الشرعية بناء على المعنى الثالث للقدرة الذي ذكرناه اليوم، وهذا بخلاف ما إذا بنينا على المعنى الثاني، فإن الترجيح للحكم المشروط بالقدرة العقلية على الحكم المشروط بالقدرة الشرعية بناء على المعنى الثاني، هذا الترجيح يحتاج إلى القول بإمكان الترتب. فيجب الآن أن نوضح هذين المطلبين. أما عدم الحاجة إلى القول بإمكان الترتب بناء على المعنى الثالث، ما هو دليله؟ ليش ما نحتاج إلى الترتب إذا بنينا على القدرة بالمعنى الثالث؟ إذا بنينا على القدرة بالمعنى الثالث، ترجيح اللي ذكره المرجع ما يحتاج إلى القول بإمكان الترتب. لماذا؟ لأن الترجيح الذي ذكره المرجع وهو ترجيح الحكم المشروط بالقدرة العقلية على الحكم المشروط بالقدرة الشرعية بناء على المعنى الثالث، هذا الترجيح ماذا كان يعني؟ كان يعني أن الحكم المشروط بالقدرة الشرعية مشروط بماذا؟ مشروط بعدم توجه الحكم المشروط بالقدرة العقلية إلى المكلف، مشروط هذا. ومن الواضح أن تعليق أحد الحكمين على عدم توجه الحكم الآخر، هذا بنفسه يرفع غائلة التنافي بين الحكمين لا محالة، فلا يكون هناك أمر بضدين حتى عند القائل باستحالة الترتب. يعني حتى منكر الترتب يرى صحة الترجيح للحكم المشروط بالقدرة العقلية على الحكم المشروط بالقدرة الشرعية، يرى صحة هذا الترجيح بناء على المعنى الثالث، لأنه بناء على المعنى الثالث النتيجة هذه تصير، أنه الحكم المشروط بالقدرة الشرعية مشروط بماذا؟ مشروط بأن لا يتوجه إلى المكلف. ذاك الحكم الآخر، الحكم الآخر المشروط بالقضاء العقلية. فإذا هذا الحكم مشروط بأن لا يتوجه ذاك الحكم. إذا كان لدينا حكمان أحدهما مشروط ومعلق على شنو؟ على عدم الآخر، هل يتنافى هذان الحكمان؟ هل هناك تضاد بين هذين الحكمين؟ لا، ماكو مشكلة. المشكلة الموجودة في باب الترتب اللي على أساسها أمثال الآخرون قالوا باستحالة الترتب، المشكلة أنه يقولون ما يمكن المولى يأمر المكلف بأمرين في زمان واحد وهذان ضدان، أمران بضدين في آن واحد ما يمكن. وهذه المشكلة ما موجودة هنا في هذا الفرض الذي ذكرناه. إذا كان أحد الحكمين معلقا ومشروطا بعدم وجود الآخر، عدم توجه الحكم الآخر، مثل هذين الحكمين لا تضاد بينهما أصلا، إيه؟ هذا مشروط بأن لا يكون ذاك. إذا كان هذا الحكم مشروطا بعدم وجود ذات، فهذان الحكمان لا استحالة في أن يجعلهما المولى. المولى يجعل حكمين لكن أحدهما مشروط لعدم الآخر، لا تضاد لا تنافي لا محذور في هذين الحكمين. فحتى الآخرون يقدر يقبل إيش حكمين مع أنه يقول باستحالة الترتب. ليس؟ لأن المحذور اللي في ذهنه بالترتب هذا المحذور هنا ما موجود، وهو محذور أنه المولى أمر بضدين. المولى لم يضر بالدين، المولى شرع حكمين وأحدهما مشروط ومعلق على عدم وجود الحكم الآخر، لم يأمر بالدين. فيصح الترجيح بناء على المعنى الثالث، يصح الترجيح للحكم المشروط بالقدرة العقلية على الحكم المشروط بالقدرة الشرعية حتى بناء على إنكار الترتب. يعني ما نحتاج إلى القول بإمكان الترتب. هذا بالنسبة لعدم الحاجة إلى الترتب بناء على المعنى الثالث. وأما أننا نحتاج إلى الترتب بناء على المعنى الثاني، هذا ما هو دليله؟ هذا هم دليله عبارة عن أن الترجيح للحكم المشروط بالقدرة العقلية على الحكم المشروط بالقدرة الشرعية بناء على المعنى الثاني ماذا كان يعني؟ هذا الترجيح كان يعني أن الحكم المشروط بالقدرة الشرعية مشروط بأي شيء؟ مشروط بعدم الاشتغال بامتثال الحكم المشروط بالقدرة العقلية، بعدم الاشتغال، لا بعدم توجه ذاك الحكم إلى المكلف، لا، مشروط بعدم الاشتغال بامتثال ذاك. وهذا معناه أن كلا الحكمين متوجه إلى المكلف قبل الاشتغال بامتثال شيء منهما، قبل أن يشتغل بإنقاذ الغريق أو بالصلاة، قبل أي شيء كلا الحكمين متوجه إلى المكلف، هم الحكم المشروط بالقدرة العقلية وهم الحكم المشروط بالقدرة الشرعية. غاية الأمر أنه إذا اشتغل بامتثال الحكم المشروط بالقدرة العقلية، هذا الاشتغال بالامتثال رافع بموضوع الحكم المشروط بالقدرة الشرعية. فكلا الحكمين متوجه إلى المكلف، ومن الواضح أن توجه الحكمين معا إلى المكلف في زمان واحد هذا معناه شنو؟ معناه الأمر بضدين، وهذا مما لا يقبله منكر الترتب. إذن فهذا الترجيح حينئذ يكون بحاجة إلى القول بإمكان الترتب، أما القائل بإنكاره، أما المنكر لإمكان الترتب، هذا لا يصح لديه هذا الترجيح. هذا تمام الكلام في المرجح الأول، وهو المرجح الذي ذكره المرزا، وهو عبارة عن الترجيح للحكم المشروط بالقدرة العقلية على الحكم المشروط بالقدرة الشرعية. وقد اتضح أن القدرة الشرعية إن أريد بها المعنى الأول من هذه المعاني الثلاثة، فالترجيح الذي ذكره المرزا غير صحيح. وإن أريد بها المعنى الثاني أو الثالث، فهذا الترجيح الذي ذكره المرزا صحيح. بعد ذلك تبقى عندنا بحوث أربعة تتعلق بهذا المرجح الذي ذكره المرزا، يأتي ذكرها تباعا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.